الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها نذرت إذا ذهبت إلى العمرة أن تلبس الخمار الذي يوضع على الوجه، تقول أمها غير راضية عن ذلك، فما الحكم؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمتقرر عند العلماء أن الطاعة إنما تكون في المعروف، والمتقرر عند العلماء أن من أمرنا الله عز وجل بطاعتهم من الخلق فإنما لهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تطيعي أمك في كشف وجهك في حال حضور الرجال الأجانب أو في حال الخروج من البيت، لأن القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره هو وجوب ستر المرأة لوجهها، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة، فإن الوجه هو مجمع الجمال في المرأة، فهو من جملة الزينة التي أمر الله عز وجل بسترها. قال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والمقصود بما ظهر منها أي ما ظهر عن غير قصد، كأن تسف الريح شيئا من ثيابها أو نحو ذلك. وأما الوجه فلا يدخل في قوله عز وجل إلا ما ظهر، ولأن الله تبارك وتعالى قد أوجب على المرأة ألا تضرب برجلها الأرض حتى لا يعلم الرجال الأجانب ما تخفيه من زينة قدمها، فقال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة مأمورة بستر قدمها وزينة قدمها مع أنه لا تتطلع لها أعين الرجال كثيرا، فكيف بمجامع جمالها وهو وجهها؟ فلا جرم أنه يجب ستره من باب أولى. وقد ذكرنا جملا من الأدلة في كثير من الفتاوى في هذه المسألة، وقلنا بأن من أجاز لها كشف وجهها فقد أخطأ في هذه الفتيا غفر الله له، وهي من جملة زلة العالم التي لا يجوز متابعته عليها. فالحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب، فلا يجوز لا لأمك ولا لأبيك ولا لزوجك أن يأمروك بأن تكسفي وجهك، ولا يجوز لك إذا أمروك أن تطيعيهم في شيء من ذلك، لأن طاعتهم تتضمن معصية الله عز وجل. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووجوب تخمير المرأة لوجهها ليس معلقا بالنذر ولا بعدم النذر، لأنه واجب بأصل الشرع سواء قبل النذر أو بعد النذر، لكن إذا نذرت أن تتخمري فإن وجوب الخمار عليك صار من جهتين: من جهة أصل الوجوب الشرعي، ومن جهة النذر. فإن خمار المرأة طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر. فبما أنك نذرت أن تخمري وجهك فهذا نذر طاعة، فيجب عليك أن توفي بهذا النذر، ولا يجوز أن تطيعي أمك في خلع جلبابك عن وجهك، بارك الله فيك. فصار الخمار واجبا عليك من جهتين: من جهة أصل الوجوب الشرعي، ومن جهة النذر، لأنه نذر طاعة. والله أعلم.